من غيره متوكلون إلى هنا دوما عجل معماؤه فاضت علينا من يديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. روى الإمام الدارقطني أن حضين بن المنذر وهو تابعي ثقة ورجل صالح عابد لقي عمرو بن العاص فقال: ما هذا الذي وقع بينك وبين أبي موسى الأشعري؟ فقال عمرو بن العاص: والله لقد قال الناس فيه ما قالوا، والله ما كان الأمر كما قالوا، لقد قلت لأبي موسى الأشعري: ما رأيك يا أبا موسى؟ قال: أرى أن الأمر في من توفي رسول الله وعنه مراد، ولا شك أن عليا على رأس أولئك الذين توفي رسول الله وعنه مراد. ثم قال عمرو: قلت لأبي موسى: فما تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال أبو موسى لي: إن يستعلم عن بكما ففيكم المعونة إن شاء الله، وإن يستغنى عنكما فلطالما استغنى أمر الله عنكما. هم دول الصحابة أخي، هو دل يليق بقدر هؤلاء الأطهار الأخيار، هو دل يليق بقدر عمرو بن العاص وقدر أبو موسى الأشعري وقدر علي وقدر معاوية رضوان الله عليهم أجمعين. اتفق الحكمان بالفعل وأخذ الأمانة من علي ومن معاوية ومن جميع الصحابة على أن يترك الأمر أو يجلس من شهر صفر إلى شهر رمضان، يعني الحكم بعد 7 أشهر تقريبا، وخلاص بالفعل توقف القتال وانتظر الفريقان حكم الحكمين أبي موسى وعمر بن العاص بعد 7 أشهر. لكن شوف الفتنة بقى، عاد علي إلى الكوفة وعاد معاوية إلى الشام وتوقف القتال في انتظار الفريقين لحكم الحكمين. شايف القصة؟ شايف الأمر فين؟ سبحان الله. وهو راجع بقى سيدنا علي في طريق عودته خرجت فتنة تانية خبيثة وخطرة من جيش علي. ايه الفتنة دي؟ فتنة الخوارج. يا هذه المصيبة، مين الخوارج دول؟ دي فرقة مرقت من فريق علي. الناس دول لهم أصل زمان عند النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح المسلم حديث أبي سعيد الخدري: جاءت ذهيبة من اليمن قطع الذهب، أرسل بها علي إلى رسوله فقسم النبي بين أصحابه، فقال رجل من هؤلاء: اعدل يا محمد، أعوذ بالله، أعوذ بالله، اعدل يا محمد. فقال النبي: ويحك ويحك. وفي رواية: اتق الله يا محمد. فقال النبي: ويحك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ وبعدين انصرف الرجل، رجل غريب وعجيب، رجل سبحان الله غائر العينين، ناتئ الوجنتين، حليق الرأس أو محلق الرأس، قصير الإزار أو شادد، يعني وصف غريب. أول من صرف سيدنا خالد بيقول له: دعني أضرب عنق هذا المنافق رسوله. فقال النبي: دعه لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: كم من مصلي نقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال النبي: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. في رواية في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: لا، دعه دعه، سيخرج من ضئضئ هذا أي من صلبه ومن ظهره قوم، يا خبر أبيض، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. يا الله، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يحقر أحدهم صلاته إلى صلاة واحد من هؤلاء، من هؤلاء المريقين. دعه يخرج من ضئض هذا قوم، قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لو يجاوز تراقيهم أو لو يجاوز حناجرهم. في رواية، وفي رواية قال: لو أدركتهم لأقاتلنهم قتل ثمود عليه الصلاة والسلام. وفيه رواه صحيح مسلم حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: تمرق عند فرقة من المسلمين مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وأولى الطائفتين بالحق بنص الرواية هي طائفة علي، لأن طائفة علي هي التي قالت قتلت الخوارج في النهروان. رجعت الفرقة دي طلعت على سيدنا علي وهو رجع إلى الكوفة. ليه؟ لأنهم كفروا علي رضي الله عنه. كفرت علي ليه؟ مش ممكن، مش ممكن يكثر هؤلاء عليا باسم الدين وباسم الإسلام. يا خبر، فسق من فسق باسم الإسلام، وكفر من كفر باسم الإسلام، وبدع من بدع بدون فهم دقيق ولا وعي عميق لمراد الله ولا لمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متوكلون إلى هنا دوما علي أرسل علي بن عباس رضي الله عنهم إلى هؤلاء الخوارج، وكانوا 6,000 أو 10,000 أو 20,000، يعني روايات كثيرة. ذهب إليه ابن عباس وقال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا: ثلاثا. ألهاتهم الأولى قالوا: كفر علي. ليه؟ قالوا: لأنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى قل إن الحكم إلا لله. يا خبر أبيض، شوف شوف شوف الدليل جاهز أهو. أقول تقول له ما بتصليش ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا حول ولا قوة إلا بالله. واحدة بتولد قيصري وراح للراجل تسأله العالم، بتولد قيصري والطب قال لها، الطب الكلام هنا يبقى للطبيب مش للشيخ، مش للشيخ الأول، الطبيب هو اللي يحط المناط. الطبيب المسلم يقول لها: لو حملتي في خطر على حياتك. تقوم تروح لشيخ تاني رجل جاهل زي حالاتي، تقول له: والله أنا راجل، أنا ست بولد قيصري، والطب قال لي لو حملت يبقى في خطر على حياتي، أنا أسحب لها كل الأدلة في تحديد النسل. يا عم الشيخ استنى يا سيدي، ده ست، ده اسمه ده مناط خاص، ده انت بتسحب لها الادله العامه ليه؟ بتسحب الادله العامه على مناط خاص، هتموت الست، هتموت المراه. دي عاوزه دليل خاص، لان مناطها مناط خاص، لان لها حاله خاصه. فبيكفروا عليه ليه؟ قال: لانه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى قل ان الحكم الا لله. اتبوا الثانيه، قالوا: قاتل اقواما، يقصدون طلحه الزبير وعائشه ومعاويه، قاتل اقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم اموالهم، فلان كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم، ولان كانوا كفارا فقد حلت له اموالهم ونساؤهم. يا خبر ابيض، فتنه مصيبه دي. تبوا الثالثه، قالوا الثالثه: تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. فقال ابن عباس: أرأيتم لو أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة وبحديث من أحاديث رسول الله أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. فقال ابن عباس: دلوني بالله عليكم، أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى من تحكيم الرجال للصلح بين رجل وامرأته؟ أيهما أولى؟ فقال: والله إن تحكيمهم لحقن دماء المسلمين أولى من تحكيمهم للصلح بين رجل ومرأة. قال: فإن الله تبارك وتعالى قل: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الله حكم الرجال في القرآن للرجل للصلح بين رجل ومرأة، يبقى ما يحكمش على الرجال للصلح بين المسلمين لحقن الدماء؟ أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيمهم في أرنب ثمن ربع درهم أولى؟ قالوا: لا، تحكمهم في حقن دماء المسلمين أولى. قالوا: قال رب العزة: قل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم. فحكم الله الرجال في أرنب ثمن ربع درهم، ما يحكمش على الرجال لحقن دماء المسلمين؟ قال: لا يحكم. قالوا: لا يحكم، لا إله إلا الله. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. الله، ده أنتم الخمس دي كنتوا بتكفروا عليا، من خمس زي بس كنت بتكفروا عليا. شايف المصيبة؟ شايف سوء الفهم؟ سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع سوء الفهم عن الله ورسوله. لك الدليل يا سيدي، استنى نفهم الدليل ونحقق مناط الدليل. ودي عاوزة علماء، نريد أن نرجع للعلماء الربانيين، يعني الشباب لازم يراجع العلماء قبل ما يتكلم وقبل ما يخطو على الطريق خطوة عملية، حتى لا يفسد وهو يريد الإصلاح، حتى لا يضر وهو يريد النفع. طب الثانية، قالوا قاتل أقواما ولم يغنم نساءهم أموالهم ولم يسب نساءهم. قال لهم ابن عباس: أكنتم تريدون أن يسبي علي أمه أم المؤمنين عائشة وأن يأخذ أسلابها غنيمة وهي أمه وأمكم؟ إن أنكرتم وكذبتم فقد كفرتم، لأن الله تعالى قل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قالوا صدقت. قال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قالوا التالتة؟ قالوا يعني تنازل عن صفة أمير المؤمنين أثناء التحكيم فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فأمير الكافرين. قال لقد تنازل رسول الله يوم الحديبية عن صفة الرسالة، وكان كاتب للنص علي رضي الله عنه، كان الكاتب عليا رضي الله عنه، حيث قال النبي اكتب يا علي هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فاعترض سهيل بن عمرو رسول قريش وقال والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي والله إن رسول الله وإن كذبتموني. ثم قال علي أمحو رسول الله. قال لا والله لا أمحوك أبدا. قالوا طب شور لعلي، فين يا علي؟ فشور له، أشار علي له عليه الصلاة والسلام فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، محاها النبي بيده. في غير رواة صحيحين النبي قال لعلي يا علي لعلك تضطر لمثلها يوما. الله صلى الله عليه وسلم. طيب عشان ما نطولش، عشان ما نطولش عليكم، قاتل علي أولئك في موقعة النهروان، عاد منهم 6000 أو يزيد مع ابن عباس بعد المناظرة الشهيرة دي، وبقيت فرقة أخرى يملأ الحقد والغل والجهل والفساد وسوء الفهم قلوبهم وعقولهم، حتى خرجوا على علي وعاثوا في الأرض فسادة، وكانوا إذا لقوا أحدا من المسلمين سألوه عن علي، فإذا كفر عليا يبقى حلو أو على رأسهم من فوق معاهم، ويبقى هو العالم وهو الفقيه وهو البصير بالواقع وهو وهو. إنما إن حكم علي بالإسلام وبأنه أمير المؤمنين وبأنه ابن عم رسول الله وزوج ابنة رسول الله وأبو الحسن الحسين، ذبحوه كما تذبح النعجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهم عقيم وسوء فهم من خطير. قابلهم عبد الله بن خباب بن الأرت بن الصحابي الجليل خباب بن الأرت، سألوه عن علي فأثنى عليه فذبحوه كما تذبح النعجة، وكانت امرأته مع حاملا فسألوها عن علي فأثنت عليه فذبحوها وبقروا بطنها، ومع ذلك بعد خطوات مروا على حائط على بستان نخل، وقعت تمرات من النخل برا السور، فواحد بيمد يده على تمرة عشان اقول استنى استنى استنى، ازاي تأكل تمرة وانت ما استأذنت صاحب البستان؟ يا سلام على الورع، يا سلام على الورع الباهت الكاذب، ويا سلام الضلال فوق الضلال. قال شوف الورع، لسه ايديه ملطخه بدماء عبد الله بن خباب وبدماء امراته، ومع ذلك يتورع عن تمره. شايف الجهل، شايف سوء الفهم عن الله ورسوله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. من غيره متوكل.